أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، واذكر قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي والده حاتم الطائي المشهور بالكرم، والذي يضرب به المثل بالكرم، وله قصص في ذلك عجيبة للغاية، إلا أن كل كرمه كان عن غير إسلام، عن غير ديانة. وقد سأل عدي النبي عليه الصلاة والسلام عن كرم والده وبذله وسخائه أينفعه، والحديث صح بذلك عند البزار وغيره، قال: أينفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: ينفعه عند الله؟ قال: لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله. ذاك رجل أراد شيئا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ذاك رجل أراد شيئا فناله. قال أهل العلم: الشهرة. أراد شيئا فناله، يعني أراد الشهرة فنالها في الدنيا، بمعنى أنه لا ينال الأجر على العمل عند الله سبحانه وتعالى، وإن عظم العمل وكبر واتسع، إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. روى عدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة. إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، أي الصيد، وأذكر اسم الله، أي فما الحكم؟ قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. لاحظ هنا: أرسلت كلبك، هذا ضابط، أرسلت كلبك، لكن لو أن الكلب لم يرسله صاحبه، يمشي الكلب في طريقه ووجد صيدا فصاده، فلا يحل، لأنه لم يرسله. وفي هذه الحالة يكون الكلب صاده لنفسه، يكون صاده لنفسه، فإذا هذا قيد يستفاد من هذا الحديث. إذا أرسلت كلبك المعلم هذا ضابط، لكن إذا انطلق رأى صيدا من نفسه وانطلق لم يرسله صاحبه فإنه لا يحل. القيد الثاني قال: وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. وإن قتل هنا قد يكون قتل ينهر فيه الدم، وقد يكون قتلا لا ينهر فيه الدم، يعني يقتله الكلب بثقله لا بجارح، يقتله بثقله فيموت دون أن يخرج الدم. من أهل العلم من يرى أنه لا يحل وأنه يكون من الموقودة وهي لا تحل كما مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح أنها تحل ما دام أنه أرسله وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال وإن قتل، قال وإن قتل، يعني حتى لو كان القتل بالثقل ولم يكن عن نهر للدم فإنه أيضا يحل على الصحيح. قال وإن قتلنا، قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها، ما لم يشركها كلب ليس منها. إذا شركها كلب ليس منها، يعني انطلق وراء الصيد كلب آخر ليس من كلاب المعلمة، ففي هذه الحالة لا يدرى هل الصيد من كلبه أو من الكلب الآخر أو الكلاب الأخرى، ولهذا وضع عليه الصلاة والسلام هذا القيد. قلت له فإني أرمي بالمعراض، قلت فإني أرمي بالمعراض، والمعراض سهم يصنع من الخشب ويكون حافته مدببة أو حادة. قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكل، يعني الصيد بالمعراض لا يخلو من حالتين، إما أن يرمي المعراض الذي هو السهم فيخرق الصيد فيحل حينئذ، وإما أن يصيبه بعرض. إن أصابه بعرض قال فلا تأكله لأنه حينئذ يكون وقيدا، إن أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه حينئذ يكون وقيدة من الموقودة وهي محرمة، لأن الوقيدة هي التي رميت بحجر أو خشبة أو عرض الرمح، فهذه يقال عنها وقيدة، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية. الموقودة هي التي رميت بحجر أو بلوح أو نحو ذلك. قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، إن أكل فلا تأكل، لماذا؟ لأنه يحتمل في هذه الحالة أن يكون إنما أمسكه لنفسه، والصيد إنما يحل إذا أرسله صاحبه وأمسكه لصاحبه. قال وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، أيضا الاحتمال أن تكون هي التي أمسكت الصيد. قال فإن سميت على كلبك، فإنما سميت على كلبك ولا تسمي ولم تسمي على غيره، يعني إن هذا التعليل الآن، إن خالطها كلاب، إن خالطها كلاب اشتركت معه في الصيد فأنت إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلاب الأخرى فلا يحل حينئذ. قال وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب، ومعنى المكلب أي المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، المكلب هو المعلم، فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته، أخذ الكلب يعني اصطياد الكلب له، قبض الكلب للصيد، يعد ذكاة له. قال وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، ومثله أيضا يقال في البندقية، بندقية الصيد، في كل مرة يرمي يسمي، في كل مرة يرمي يسمي. قال وفيه فإن غاب عنك يعني ما رميته بسهمك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فكل إن شئت. قول إن شئت لأنه قد يحصل له بعض التغير، يعني قد يحصل له بعض التغير، فإن شاء أكل، وإذا كان بلغ إلى حالة لا يصلح أن يؤكل فيها فإنه لا يؤكل. لكنه إن وجده بعد يوم ويومين ولم يحصل له تغير أو تغير يسير جدا ورغب أن يأكله، له أن يأكل إلا إن لم يجد عليه إلا أثر سهمه. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله. لماذا؟ قال فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. احتمال الآن، احتمال أن يكون الذي قتل سهمك، واحتمال أنه يكون سقط في الماء وهو لا يزال حيا ومات غرقا، فيكون الذي قتله الماء فلا يحل حينئذٍ.